ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآيات التي ترد الأسئلة رجا وتأخذ بمجامع النفس البشرية وهي من تصاريف القرآن الكريم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مجموعة من الآيات القوارع التي تنزل على النفس البشرية وعلى القلوب فتهزها هزة وتردها رجة، لعل الإنسان يفيق من غفلته، لعله يفيق مما انتكث فيه من بلاء ومن ارتكاس ومن حب للدنيا ومن ألفة بها. هذه الآيات كما ترون تأتي تعقيبا على آيات سبقت، والآيات التي سبقت كانت تتحدث عن المستكبرين وعن المستضعفين. قصة كل يوم، كل يوم هناك مصائب تحدث في أرض الله تعالى، قوامها تقوم على الصراع بين مجموعة من المستكبرين الظالمين ومجموعة من المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة. الله عز وجل ينبههم جميعا فيقول لهؤلاء الظالمين المستكبرين بعد أن ضرب الأمثلة بالرجل المستكبر الكافر الذي آتاه الله من الدنيا ومن الأموال ومن الكنوز ومع ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، ووعظه صاحبه المؤمن الفقير وعقب القرآن الكريم على ذلك بضرب المثل، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، وفجأة تنتهي هذه الدنيا، الدنيا التي فتنت الناس جميعا إلا من عصم ربنا سبحانه وتعالى وقليل ما هم، الدنيا التي عبدها كثير من الخلق عبدوها لأنها مزخرفة ولأنها مزركشة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه الزينة التي غرت الكثير منا فعبدت من دون الله وكانت هي بالنسبة لكثير من الناس في أرض الله عز وجل هي المنتهى وإليها المنتهى. الناس يقاتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا، الناس يسرق بعضهم بعضا من أجل الدنيا، الناس يعتدي بعضهم على بعض من أجل الدنيا. يبين الله عز وجل حقيقة هذه الحياة الدنيا فإذا بها في يوم من الأيام تنتهي، وتتحدث الآيات عن نهاية الحياة الدنيا وعن بدء اليوم الآخر، وهو أمر حقيقي ينبغي للمسلم أن يضعه نصب عينيه، لا يقصر لحظة عن ذكر اليوم الآخر، لأن الإنسان منا انتهت من ذاكرته هذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، فإنه يهلك والعياذ بالله. انفعل فعلا ولم يضع في اعتباره أنه مسؤول بين يدي ربه تعالى في يوم القيامة، فإن الإنسان منا ربما تاه في هذه الدنيا وإذا به ينسى أنه موقوف وأنه مسؤول وأنه محاسب بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يقول ويوما يعني واذكر يوما، هذا اليوم يوم عظيم، ما الذي سيحدث في هذا اليوم؟ هذا يوم له مقدمات. هذا ولذلك سمي بالساعة، الساعة لحظة قيام اليوم الآخر أول شيء في دواوين اسمها الساعة. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يبدأ اليوم الآخر بالساعة، وبعد ذلك تأتي النفخة الثانية والتي يقوم فيها الناس لرب العالمين، ولذلك تسمى بالقيامة. فالقيامة يعني يقومون من قبورهم للحساب وللجزاء. أما الساعة فهي النفخة الأولى، فحينما ينفخ في الصور النفخة الأولى حينئذ تكون الساعة. ولذلك كانت كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة. السؤال عن الساعة لحظة انتهاء الدنيا وبداية اليوم الآخر. هذه البداية لن تكون سهلة، وإنما ستكون صعبة. في اليوم الآخر سيكون ثقيل، وستكون الساعة ثقيلة، ثقيلة على السماء وثقيلة على الأرض. فما بالكم بالإنسان؟ ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة وتأتي فجأة. الساعة تأتي فجأة وتأتي ثقيلة. وآيات كثيرة في صور مفصل تحدثت عن أحداث الساعة، ولكن آية لصورة الكهف هنا، وهي آيات مكية كما تعلمون. ومعظم سور الجزء المفصل الذي يتحدث عن اليوم الآخر من سورة قاف إلى آخر المصحف معظمها كذلك مكي. أما آيات سورة الكهف فيقول الله تعالى: ويوم نسير الجبال، فهي ستكون ثقيلة حتى على الجبال، تلك المخلوقات العاتية الراسية الراسخة. يقول الله عنها: ويوم نسير الجبال، حتى الجبال تسير. بل جاءت آيات تتحدث عن هذه الجبال وتبين أنها ستكون كالعهن المنفوش، كما قال في سورة القارعة، ويقول في آيات أخرى: وسيرت الجبال سيرا يوم تمور الأرض مورا. تحدث عن السماء وعن الأرض وعن الجبال. فيقول: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا. فيذرها قاعا صفصفا، أرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإنما تصبح الأرض كتعبير سورة الكهف بارزة. بارزة يعني ليس فيها شيء يحجب الرؤية على الإطلاق، فليس هناك جبال، وإنما الجبال تسير. والجبال تسير هنا في آية سيرت الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة سحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي آية أخرى يقول: سيرت الجبال فكانت سرابا، والسراب هو الشيء الذي لا يرى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فالسراب لا شيء على الإطلاق. فتسير وتفتت الجبال وتبث بثا، فكانت هباء منبثة تبث بثا. هذا التعبير لا يقال إلا عن الدقيق إذا وضع فيه السمن ولقته فأصبح بثيثة. هذه هي الجبال، تصبح هذه الكائنات الهائلة لا شيء على الإطلاق بعد أن تكون كالعجن المنفوش كالصوف، ثم تصبح هباء منبثة، ثم لا شيء على الإطلاق، تصبح سرابا، تفجير لكل أنواع الجبال على وجه الأرض. هذا بالنسبة للجبال. والبحار كما تعلمون وفجرت، إذا البحار فجرت تفجر، والبحار تسجر. فإذا الأرض يوم القيامة لن يكون فيها بحار ولن يكون فيها جبال، وبالطبع لن يكون فيها وهاد ولا نجاد ولا مرتفعات ولا عمائر ولا أشجار ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك يقول سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فإذا زالت الجبال وزالت المرتفعات وزالت البحار تصبح الأرض وقتئذ بارزة. والأرض الآن ليست بارزة، وإنما الأرض هناك أشياء كثيرة تحجب الرؤية، ساعتها ستكون الأرض منبسطة. وإذا الأرض مدت، أرضكم الآن لم تمد، وإنما وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت. إذا الأرض مدت تمد الأرض تمد الأجيل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأرض التي سيحاسب الناس عليها يوم القيامة ستكون بيضاء عفراء، عفراء يعني من شديدة البياض، ثم يبين أنها تصبح كقرص نقي كالرغيف المخبوز من الدقيق المنخول، دقيق نظيف جدا يقال عنه النقي، كقرصة النقي كالخبزة، تصبح الأرض هكذا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وتلقي الأرض بمن فيها وما فيها بعد زلزال هائل يعم الكون كله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأرض حينما تزلزل في حياتنا الدنيا يكون زلزال عادي، زلزال بسيط اهتزازة، ومع ذلك هذه الاهتزازة إن استمرت وكانت شديدة من الممكن أن تأتي بكل ما عليها حتى يستوي بالأرض، وربما انشقت الأرض نفسها. فإذا بها بعد أثر الزلزال تتحول إلى مكان كبحيرة أو ما شاكل ذلك، ويخسف بالعمائر ويخسف بمدنيات ويخسف بحضارات، بل يقال لنا إن هناك بعض القارات قد اختفت وحل محلها من إثر زلزال، حل محلها بحر أو بحيرة أو ما شاكل ذلك. كلام كثير يقال في هذا الشأن ولا نستغرب ولا نستعجب منه، لأن أثر الزلزال شديد وأثر الزلزال هائل، فما بالكم حينما يكون زلزال هائل يكون المقصود من ورائه بأمر الله تعالى إنهاء الحياة الدنيا وبداية العالم الآخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض، تخرج الأرض أثقالها في إثر هذا الزلزال، وأخرجت الأرض أثقالها. أثقال، ما هي الأثقال التي تخرجها الأرض؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ الأرض تعيشون عليها على ظهرها وأنتم أحياء، وهي مقدرة لكم حينما تفتنون فيها. كل هذا من أثقال الأرض. وأخرجت الأرض أثقالها كما قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت، تقلت عن حمل الأمانة التي اؤتمنت عليها وأذنت، استمعت لربها، أذنت لربها وحقت، حق لها أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى. وأخرجت الأرض أثقالها كل ما فيها، وتخرج الأرض حينئذ أخبارا. وإذا بأس جل هائل يحفظ الأخبار ويحفظ التواريخ، وحينئذ يقول الإنسان ما لها، ما لها الأرض تتكلم، ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تتحدث الأرض وتتكلم بالأخبار الصادقة غير الكاذبة، تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، الله أمرها سبحانه وتعالى. وحينما يأمر الله عز وجل ما نسميه نحن بالجمال، حينما يأمره الله أن يتكلم فإنه يتكلم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فإذا أراد الله لهذه الأرض أن تتكلم تكلمت وتتحدث، وحينئذ تتحدث عن أمور خطيرة، فضائح لأناس عبروا هذه الأرض، رجال دنيا ورجال دين، هذه المبادئ حدثت على هذه الأرض في تاريخها الطويل ويقول تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يحضر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ويمر سير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم. تتحدث الآيات بعد ذلك بعد هذه المقدمة المختصرة عن القيامة وما يحدث فيها يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. تتحدث عن الحشر ويبين حقيقة الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ثم تتحدث عن العرض وتبين حقيقة العرض وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم تتحدث الآيات كذلك عن وضع الكتاب وحقيقة وضع الكتاب فيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحشر وحشرناهم كل شيء يحشر جميع البشر يحشرون من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لا يضيع رجل ولا ينسى واحد على الإطلاق. لا تظن أنه في وسط هذا الأمر الخطير وتسيير الجبال وتفجير البحار وزلزلة الأرض وتدمير الكون كله لا تظن حملت الأرض والجبال كدكة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ويقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة الزلزال وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. لا ينسى ربنا سبحانه وتعالى أحدا من الناس على الإطلاق وإنما يحشر جميعا لأنه في فترة الاضطرابات فترة الاضطرابات حتى لو حدث اضطراب مثلا سياسي في بلدة معينة بعض الناس يختفون ولا تستطيع سلطة من السلطات أن تقبض على واحد منهم لو أرادوا أن يفروا. في لحظات الاضطراب هذه تصبح الدنيا والسياسات مضطربة. لكن هذا الكلام بالنسبة لنا كبشر لقدرتنا المحدودة ولعلومنا المحدودة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء يعلمه وكل شيء هو القادر عليه سبحانه. وهذه الأمور كان يتعلمها الصبي الصغار. ألم يقل اللقمان الحكيم لابنه الغلام يقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل ستكن في صخرة. هذه الصخرة في أي كوكب في السماوات أو في الأرض ستكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لا ما بقالش يعلمها الله يعلمها ده أمر مفروغ منه يعلمها مفروغ منه لكن قال يأتي بها الله. فقضية العلم هذا أمر مفروغ منه لكنه يقدر على الإتيان بها سبحانه هو عليها قادر سبحانه وتعالى. فهنا يقول وحشرناهم فهو قادر على حشر الجميع. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرة يعني الحشر لن يكون للإنس وللجن وحدهم وإنما سيكون لكل الأمم حتى الطيور والحيوانات وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كله يحشر إلى الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا نكرة في السياق النفي بتفيد العموم ولا واحد. إياك أن تتصور أن هناك من هو قادر على الإفلام. يا معشر الجن بدأ بالجن لقوة الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. حدش يستطيع أن ينفذ، حدش يستطيع أن يفر. هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة، يعني هذا اليوم يستطيع جن أن ينفلت؟ هل يستطيع إنسي أن ينفلت؟ لا يستطيع واحد من خلق الله جميعا أبدا أن يفلت. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا على الإطلاق، وحشرناهم فلم نغادر منه حتى الحيوانات تحشر، نعم حتى الطيور تحشر، نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحيوانات ليقادلن، يحدث قصاص حتى بين الحيوانات، لا شيء يضع أبدا في هذا الكون. وإنما حتى لو اعتدى حيوان على حيوان ليقادلن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، في خروف له قرون وفي خروف ليس له قرون، هذا نطح هذا وظلمه في الدنيا، يقابل هذا من ذاك في الآخرة، ويقال للشاة الجلحاء التي ضربت أخذت حقك؟ تقول نعم يا ربي. يقول كونوا ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن هؤلاء سيأخذ كل واحد حقه ثم سيصيرون إلى التراب ولن يكونوا إلى جنة ولا إلى نار، بعكس الكافر والعياذ بالله. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كلمة نغادر بمعنى نترك، يعني فلم نترك منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. والغريب إن الآية بدأت بالحديث عن المستقبل ثم بعد ذلك تتحدث عن الماضي، يعني يقول ويوم نسير الجبال، يعني اذكر حينما نسير الجبال هذا سيحدث في المستقبل. بعد ذلك يقول وحشرناهم، كأن الحشر انتهى. وعرضوا على ربك، كأنهم عرضوا بالفعل، ووضع الكتاب كأن الكتاب وضع بالفعل. الله عز وجل يريد أن يعلم البشر أن هذه الأمور متحققة لدرجة عظم تحققها وإنها يقينية، جاء بالخبر عنها بالفعل الماضي، كما يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى ولا لسه ما جاءش، لكن الله عبر عنه بأتى، أتى، فيعبر عن المستقبل بالماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، لأن الوعد طالما كان من الله عز وجل فسينجز الله عز وجل وعده ولن يتخلف أبدا، فجاء هنا باستخدام الفعل الماضي. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك، بعد الحشر يأتي دور العرض، عرضوا على ربك بعد أن حشروا، عرضوا على ربك صفا. وحينما عرضوا على الله، العرض ده ليس كعروض الدنيا، احنا عروض الدنيا عندنا تكون للمباهاة، تكون نتباهى وللتفاخر، يحدث عرض عسكري، عرض ازياء، عرض كذا، عرض كذا. عرض الاخرة مختلف تماما، هذا العرض يعرض فيه المكلفون امام ربهم سبحانه وتعالى، وهذا العرض لا يزيد ربنا علما، وإنما ربنا يعلم كل شيء، وإنما في هذا العرض والعياذ بالله فضيحة المخلوق وعقاب الخالق وحساب الخالق جل وعلا. وعرضوا على ربك صفا، هل صف واحد ولا مجموعة من الصفوف؟ كلام للعلماء في هذا الأمر. وعرضوا على ربك في حال كونهم صفوفا، وعرضوا على ربك صفا، هم في الدنيا كانوا غير متميزين، مفيش، يعني الله يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، المنافق مع المؤمن، مع الصادق مع الكاذب، لا نستطيع أن نفرق بين الناس، ونحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، بل كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من المنافقين، والله يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا، يعني تخصصوا، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، يا محمد نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، يعني في منافقين في وسط المسلمين، نعم هؤلاء يعني عندنا كافر وعندنا منافق وعندنا انواع شتى من الناس. هل يستطيع البشر ان يقوموا بتصنيف الناس؟ تصنيفنا بيكون في الامور الظاهره، اما الحقيقه فلا يعلمها الا الله. فهنا يقول الله تعالى: وانتهوا اليوم ايها المجرمون. المجرم يعرف المجرمون بسيماهم، سيؤخذ بالنواصي والاقدام. فالمجرم يعلم الكافر الالسنه وله علامه يوم القيامه يعرف بها. فمن هنا يقول سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم، يقول لهم الله لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. شوف الايه فيها توكيدات وفيها قسم، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، يعني انتم اتيتم الى ساحه العرض، لم ياتي انسان منا راكبا سياره، ولم ياتي واحدا منا راكبا طياره، وانما الكل سياتون كما خلقهم الله اول مره. ولما خلقنا الله اول مره كنا حرفان وكنا عراء. مش معنى خلقناكم اول مره اطفال يعني ياتي الناس في ساحه العرض كما نزلوا من بطون امهاتهم، لا، يبعث الانسان على ما مات عليه، يعني تبعث على السن الذي مت عليه. رجل كبير عاقل فاهم لكي تحاسب ولكي تعاقب. اما قوله تعالى كما خلقناكم اول مره، يعني لم تخلقوا اول مره ترتدون ملابس، وانما ستاتون حفاة عراء غرلا، حتى الذي اخذ منك يعود مره اخرى. يعني الذي اختطن، ونحن جميعا قد اختطنا سنه ابينا ابراهيم، يعود هذا الامر الينا مره اخرى، حفاة عراء غرلا، وانما يكسون بعد ذلك. سيكسى اهل الجنه بلباس اهل الجنه، واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام، كما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري. حفاة عراء غرلا. ولما قالت السيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال، فقال: يا عائشه، الامر اعظم واهول من ذلك. هو دلوقتي هينظر رجل لامراه ولا امراه لرجل؟ كل انسان ينتظر حسابه وينتظر كتابه وينتظر نتيجه عمله في الدنيا، ويغرق الناس في عرقهم على حسب اعمالهم، كما جاء ذلك في الاحاديث الصحيحه. وعرضوا، يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. ثم يقول: بل زعمتم. الكلام ده موجه بقى للذين انكروا اليوم الاخر، واخطر انسان سيمر عليه اليوم الاخر هو الذي انكر اليوم الاخر، اللي كان بينكر اليوم الاخر. بل الاضراب الانتقالي، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا عظاما أإنا لمبعوثون، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. كلام كثير قاله الذين ينكرون اليوم الآخر، واعتقدوا أن اليوم الآخر خرافة، وإذا بهم ينظرون فيجدون أنفسهم ماثلين بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وانما سينظر الانسان على اليمين وعلى اليسار ومن الخلف فيجد النار والعياذ بالله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمره. فلا بد من الايمان باليوم الاخر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. الموعد يقال عن الزمان والمكان، يعني زعمتم ان لن نجعل لكم مكانا تحاسبون فيه، زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا يعني من الزمان زمان تحاسبون فيه. لا، بل زعمتم الله عز وجل يقرعهم بما أنكروه في الدنيا، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حدثتنا الآيات الكريمة عن الحشر وعن العرض، وهذه تحدثنا عن وضع الكتاب. فماذا قالت؟ يقول تعالى ووضع الكتاب، والكتاب مش كتاب واحد، وإنما المقصود كلمة الكتاب الجنس يعني الكتب. ووضع الكتاب يعني كتب الناس التي كانوا يعملون الأعمال فتدور فيها هذه الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مكتوب: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت حسب نفسك. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تنكر شيئا على الاطلاق. هتنكر ايه؟ اصل الامر مش مكتوب انك عملت كذا في يوم كذا، لا، ده العمل نفسه موجود، كيف تنكر؟ تنكر ماذا؟ ووضع الكتاب، الكتاب فيه كل شيء، كما يقول ابن عباس في تبسمك وقهقهتك، كل شيء موجود. تجد في هذا الأعمال، تفتح الكتاب تجد العمل موجود، العمل موجود نفسه. ولذلك قال وجدوا ما عملوا حاضرا، العمل حضر. ولذلك مش موجود الملائكة كاتبين عمل كذا يوم كذا في الساعة الفلانية، يقول يا رب ما عملتش، يقول تعالى حد يشهد عليك؟ أبدا. وإنما أنت اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم عرف الشهود، ما فيش شهود من خارج، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك يقولون هم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي، تشهد علي جلدي؟ ده الجلد هو اللي هيخليه يدخل النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبدا يسال لجلده ويقول لجلده، يقول له قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، بتشهد على ايه؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. واحنا بنتكلم عن الملك بالامر، الله امرنا فتكلمنا. فمن هنا ووضع الكتاب، كتاب هائل، كتاب بخيل فيه كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين، ترى ايها الناظر لو رأيتهم رأيت هولا، فترى المجرمين مشفقين منا. لما بتبان نتيجة الثانوية العامة ولا نتيجة اي مثلا سنة دراسية، تجد انت بعض الاولاد يصرخوا والبنات تبكي وتنتحب، ثانوية عامة. فما بالكم لو كانت نتيجة العمر التي لا يدخل الإنسان بعدها كلية من كليات القمة ولا معهد من المعاهد شيء من هذا القبيل، أو يعيد السنة؟ لا، ده الإنسان إما أن يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها، وإما أن يدخل النار. وإن كان كافرا يخلد في الجحيم والعياذ بالله، وإن كان من أهل التوحيد فإنه يدخل النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ودخول الموحد النار هذا ليس شيئا بالشيء الهين، كل انسان يدخل جهنم والعياذ، عاذر الله واياكم، امر خطير. انك من تدخل النار فقد اخزيته، وما للظالمين من انصار، امر خطير والعياذ بالله. ان الانسان ده الانسان لو دخل والعياذ بالله سجن من السجون شهر ولا شهرين، هذا في خزي، في الدنيا في ألم نفسي وألم جسدي، فما بالكم إذا دخل الجحيم والعياذ بالله، أمر شديد. ولذلك من رحمة الله تعالى أنه يحذرنا، من رحمة الله هذه الآيات التي نقرأها حتى نتعظ وحتى نتدبر وحتى نعي، فلا نقدم على عمل إلا بعد أن نسأل أنفسنا هل فيه رضا الله أم فيه غضب الله عز وجل. فاتقوا بأنك تتقوا النار ولو بشق طورة، مأمورون نحن بأن نتقي النار، نتقي غضب الجبار سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها مش بنزين بقى ولا السولر ولا غاز طبيعي ولا شيء من هذا القبيل، وقودها الناس والحجارة. أعد، والحجارة مش الحجارة الدبش بس، لا، حجارة الذهب كمان والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم. الأحجار الكريمة التي سرقها الناس، التي أخذها الناس بدون حق، لم يدفعوا زكاة أموالهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم ستكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، مش ده، قوا أنفسكم وأهليكم. اسأل ابنك صليت ولا ما صليتش، اسأل ابنك بتعمل في عمل حلال ولا بتعمل حرام، اسأل ابنك بيعف نفسه ولا ما بيعفش نفسه. ديبقاش هدفك انك تبقى معك في الدنيا اولاد وبنين وبس، وانما يكون حرصك كل الحرص على ان ابنك اللي بتربيه ده يكون من بعدك ولد صالح يدعو لك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هدفنا دلوقتي دخل ابني كلية من كليات القمة، ادفع فلوس، ومن الممكن ان الموظف يرتشي، من الممكن ان ياخذ اموالا بغير حق من اجل ان يعلم ولاده في مدارس اجنبيه، وعلم ابنه لغات، ولا بعمل للولاد مستقبل. اي مستقبل؟ المستقبل الاساسي يعملونه في الاخره. ما بيقولش ما تعلمش اولادك، ما بيقولش ما تربيش اولادك تربيه تنفعهم في دنياهم، ابدا. نحن نريد لهذه الامه وللمسلمين ان تكون ايديهم هي العليا، فاليد العليا خير من اليد السفلى. نود ان تكون هذه الامه، الامه الاسلاميه، امه غنيه، امه متقدمه، امه رائده في كل المجالات، ولكن في نفس الوقت هناك مستقبل اهم من مستقبل ابنك بعد 10 20 30 40 سنه، في مستقبل اسمه الجنه. لابد ان تجعل ابنك وانت عاوز تدخله كليه من كليات القمه، عايز توظفه وظيفه عظيمه، عايز تعمل له تجاره كبيره، قبل ده كله اجعل ابنك ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اولد صالح يدعو له. يبقى هدفك كله ان يكون صالح. عايز دكتور بس صالح قبل دكتور، عايز مهندس بس قبل مهندس يكون صالح، لانه لو ما كانش صالح الله غني عن الدكتورة وغني عن الهندسة وغني عن اي نوع من هذه الامور التي قد تودي باذنك بعد ذلك الى الجحيم. فاحضروا، احضروا على ان تتبالش هدفك. انت بتصلي وانت بتحج وانت بتعتمر وبتحفظ قرآن وتقول سيد العيال يشوفوا حياتهم، يا عم دول شباب خليهم يعيشوا، يعيشوا في ايه؟ يبقى انت في المسجد وابنك في الخمارة وتكون يعيش حياته، ده راجل شاب لسه ربما ادركه الموت قبل ان يذهب الى بيته في المساء، فكيف يكون موقفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين، طب يوضع امر، فترى المجرمين مشفقين خائفين. سبحان الله. ومن الممكن ان اللاعب مشفق ده كان في يوم من الايام يهتر بصوته ويشق طبلة الاذن بارتفاع صوته، صوته عالي، بيسب هذا ويضرب هذا ويضرب. ما رأينا في وجهه الشفقة ابدا، شفناش في وشه رحمة، شفناش في وجهه خوف على الاطلاق. لا خاف في يوم من الايام، ولا اشفق في يوم من الايام، ولا ارتع في يوم من الايام، ولا بل كان يبث الرعب اينما حل في ارض الله، يبث الرعب ويبث الخوف في قلوب الناس، لأنه أوتي مالا وأوتي سلطانا وأوتي قوة وأوتي جيوشا وأوتي كذا، فإذا به في هذا اليوم ترى المجرمين مشفقين مما فيه جبابرة. ترى في هذا اليوم كيف يكون مصيره، كيف يكون موقف أبي جهل وآباء الجهل في العالم كله، كيف يكون حال أبي لهب وآباء اللهب في كل زمان وفي كل مكان حينما يطالعون هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين، كل إنسان مسؤول عن نفسه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا. كلمة يا ويلتنا وقف عند المفسرين، فسرون وقف يا ويل بنزل الويل الهلاك يا ويل. وذلك القرآن يقول له لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، لساعد ما يشوف يدعو صبورا هلك، يقول لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، قلش هلك، قل هلك ألف ألف مرة، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بدأ بالصغيرة. ليه بدأ بالصغيرة؟ ما هو شاف مصايب في قلب الكتاب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة فيه تبسمك وقهقهتك. لا يغادر، يقول لك لأن الصغيرة اللي أدت للكبائر. هو الإنسان ما بيجيش مرة واحدة يقع في الكبيرة، لا، عشان يدخل الإنسان في الزنا لابد والعياذ بالله ان يسلك مسلكا طويلا، مشوار طويل لغايه ما يوصل للزنا. بدأ بزنا النظر ثم حتى وصل الى جريمه الزنا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. الحصائد جمع حصيده، الحصيده ايه هي؟ الكلمه السهله البسيطه، الشيء البسيط اللي انت بتستهيفه، هذه الامور الهيفة البسيطة. يا عم انا عملت ايه؟ هذه الصغائر تجر الى الوقوع في الكبائر والعياذ بالله. ان العبد لا ينطق بالكلمة من سخط الله تعالى لا يدري لها مالا سيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسب يا بابا كلام بيقال في صفحات الجرائد وفي التلفزيون وفي الراديو وفي أجهزة الإعلام، كلام بتحسب نكتة، واحد يقول نكتة، ما أعرفش إن النكتة دي ممكن تضيعها ولا عزوة. كلمات كثيرة تجري على ألسنتنا، حصائد الألسنة والعياذ بالله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. هو الإنسان الظالم ما بيبدأش بظلم كبير، يبدأ بظلم أمة، لا، بيبدأ شوية بشوية بيتعلم في الحضارة الظلم حتى يترقى. فبيبقى الإنسان بيتعلم الظلم خطوة خطوة. السارق ما بيبدأش يسرق أقواس الشعوب مرة واحدة، وإنما بيبدأ شوية بشوية، يبدأ في الأول ياخد ألم بتاع الدنيل في الحضارة أو أستيكة، بيبدأ يتلمس شوية بشوية حتى يصبح سوبرمان في السرقات، حقول يبتلع في بطنه أقوات الشعوب وأقوات الأرامل والأطفال والضائعين. يقول تعالى فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا احضر الآن، أو يا أيها الحاضرون انظروا ويلتنا، كما رجحه أبو حيان في البحر المحيط، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إحصاء دقيق، إحصاء يفوق على أجهزة الإحصاء في العالم كله. ما تتغرش يقول لك الدولة الفلانية تعرف كل كبيرة وصغيرة، كذابين. الذي يعرف كل صغيرة، يعلم كل صغيرة وكبيرة، يعلم كل شيء، هو ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهنا يقول ووجدوا ما يقول سبحانه يا على السنتين يا ويلات ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء ووجدوا ما عملوا. العمل نفسه بيجي، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولذلك يقول لك تأتي سورة البقرة، قراءتك لسورة البقرة تأتي مجسمة، تأتي صورة آل عمران مجسمة، مش الصورة اللي هي كلام الله في عز وجل، وإنما قراءتك أنت للصورة، العمل نفسه يحضر، فالعمل يجسم. ولذلك عندنا ميزان ذو كفتين، ميزان هائل توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل وتوزن فيه الصحائف على أصح الأقوال، العامل نفسه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يساوي عند الله حبة خردل. ليه؟ لأنه لم يكن يعمل أعمالا صالحة، فهو يوزن، ويوزن العمل كذلك، ويوزن كذلك صحائف الأعمال كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ووجدوا ما عملوا، العمل يحضر باللون وبالصورة وبالمادة المحسوسة، مش يجي مثلا شريط في صوت وصورة، لا، انت قدرت كبشر تستخرج او تكتشف امور تجعل الصورة صوت وصورة، لا، العمل نفسه اللي حقيقي مش صوت وصورة، ده صوت وصورة ومادة محسوسة. ووجدوا ما عملوا حاضرا فكيف ينكره الانسان؟ ولذلك يقول ولا يظلم ربك احدا. ثم اضرب بقى المثل، الايه بتتكلم عن المستكبر والمستضعف، فاضرب المثل باول المستكبرين الا وهو ابليس عليه لعائن الله المتتاليه، فيقول واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وعند هذه الايه والكلام عن اول كفر وقع على في هذا الكون والذي يقوم به ابليس عليه لعائن الله المتتاليه، نتوقف ان شاء الله لنجعل ذلك في بدايه لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاه.